بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. وبعد، فمرحبا بكم في اللقاء ده. ايه موسمي ده ولا سنوي؟ نهاية الموسم دي بيبقى حاجة لطيفة جدا. واحد، ان احنا بنتجمع بحضراتكم، يعني بنجتمع بحضراتكم. اثنين، احنا بنشوف عدد كبير من المشايخ في وقت واحد، فدي بتبقى حاجة يعني حاجة عظيمة جدا. في عجالة سريعة، دائما في الصدر الاول، يمكن في الغالب في عصر الصحابة، يعني معظم النصوص اللي جاية لنا من الوقت ده بتزهد كثيرا في امتلاك المال. يعني اللي الانسان ينفق باكبر قدر ممكن، امتلاك المال مش مهم قوي وكذا. لكن عندنا اثر غريب شويه في عهد التابعين تقريبا، جاي من سيدنا سفيان الثوري. مما يروى عن سفيان الثوري، هو امام من ائمه المسلمين وكان ليه مذهب اندثر قديما، وفي كذا دوله كانت بتدين بهذا المذهب لفتره على الاقل في اسيا. كان يقول كان يكره يعني قديما المال، اما الان فالمال ترس المؤمن. درس المؤمن يعني يتقي بي. يقول ولولا هؤلاء الدنانير لتمندل بنا الملوك او تلعب بنا بنو العباس. يعني هي فكره ايه؟ ان هو ادرك في اللحظه دي على طول في العصر اللي بعد الصحابه مباشره ان المال ترس المؤمن، يعني ده يتقي بيه كل شيء. احنا حاليا لا، ده احنا بنقول ده هو في العصر التابعي. احنا بنقول حاليا الواحد لا يتمنى في حياته ان هو يكون كثير المال الا في هذا العصر. الواحد نفسه يبقى مثلا ملياردير ولا حاجه. ليه؟ اقل حاجه يعني اقل حاجه ملياردير. فعارفين ان بيل جيتس مره بيقولوا له، هو طبعا ثروته تقدر يمكن حاجه $80 مليار ولا حاجه، وهو على مدار حياته تبرع بيها كذا مره، يعني يقدر المال اللي تبرع بيه قد ثروته الحاليه بس على طبعا على مراحل. فقالوا له انت هتسيب المال بتاعك ده لمين؟ فقال انا هسيب لولد من اولادي مليار والتاني مليار وهتبرع بالباقي كله حاجات خيريه. فقالوا له هتسيب له مليار بس الناس، فقال لهم ده مليار ده رقم كبير جدا، يعني لو واحد معاه مليار خلاص هو بقى يعني ان شاء الله هيشق طريق ويبدا من الصفر، مش اكيد يعني هيعرف المليار ده لوحده هيتولد يعني. فالواحد فعلا يقول انا الواحد نفسه يمتلك مال كتير، منها يجيب شوكولاته وكل الحاجات اللي بيحبها وكده، ومنها ان في حاجات كثيره جدا يحتاجها المسلمون في هذا الوقت لا تقوم الا بمال كثير، مش مال بس، لا مال كثير، مال كثير. طيب حتى انا اظن يعني ان هو في ناس كثير يعني من الناس الاثرياء في التاريخ المعاصر وعلى راسها الرجحي السعودي الله يرحمه، كان كثير جدا من المؤرخين المعاصرين يقولوا هو من انفع الناس للمسلمين في التاريخ المعاصر. فبماله يعني مثلا لما يقع مثلا حاجه زي ايام الجهاد الافغاني مثلا، فهو أعان بماله يعني نقدر نقول بمئات الملايين في النفقة في سبيل الله. الرجل له يعني في كل سهم من أسهم الخير له فيه يعني باع أو يد خلاص. فهذا النموذج يذكر الناس وكأنه إن هو في باب من أبواب الجنة، باب ممكن الإنسان يدخل به بالمال. وهذا المال قل أو كثر، يعني في واحد بيتصور إن هو إيه، اني لازم يكون لو دخلت من باب المال لازم اكون غني. لا، هما الاغنياء طبعا الموضوع هو ابتلاء، ان هو يدخل هيدخل الجنه بالابتلاء انه ماله كتير. طب الفقير او اللي معهوش مال او معمل يعني قليل برضه يدخل، يعني باب المال ده مش متعلق بكثره او قله المال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبق درهم 100,000 درهم، هي فكره النسبه. يعني انا لو معايا 1,000,000 جنيه وتبرعت ب 100,000 يعني عشر مالي، لو انا معايا جنيه وتبرعت بالجنيه كده 100% من مالي، فانا يعني كده رب درهم سبق 100,000 درهم خلاص. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر من الجنه، يعني السهم الواحد، السهم الذي يرمى به في سبيل الله 3 أنفار بيخشوا الجنه. الذي يصنعه يحتسب به الخير، ده واحد ده اللي صنعه، يعني هو مش هيرمي به، ده هو يعني حد دفع له فلوس قال له اعمل لنا السهم ده، فبس بيحتسب به الخير فده يدخل به الجنة. والرجل يحمل به في سبيل الله، يعني واحد بقى هيدفع الفلوس بتاع السهم ده عشان يديه برضه مش هيحارب به، هيديه الواحد يحارب به، ورجل يرمي به في سبيل الله، فاللي صنعه ينوي به الخير يدخل الجنة بهذا السهم، والذي دفع ثمن هذا السهم وحمل به غاز يدخل به الجنة، واللي رمى به في سبيل الله يدخل به الجنة. فواحد دخل بالجهد البدني والجهاد، واحد فيه دخل بالجهاد بماله لأنه بذل السهم ثمنه، ورجل بذله بالحرفة حتى الحديث يحسنه بعض أهل العلم أن الله يحب المؤمن المحترف. المحترف يعني مش المعنى المعاصر للمحترف، المحترف يعني صاحب الحرف، يعني لو واحد معاه صنعة من أول، لو هو بروجرامر كويس، مبرمج محترف يبقى كويس، صنعة بصنعة يد كويسة، ميكانيكي، سباك، نجار، صاحب محترف، ما إن الله يحب المؤمن المحترف. خلاص، هي دي فكرة. ده اللي عمل بالجهد البدني دخل، اللي دفع فلوس الجهد البدني دخل، اللي صاحب الخبرة الفنية أو الصنعة أو الحرفة دخل برضو الجد. خلاص، فدي أبواب، منهم باب المال، هو ده المحور، محور الكلام يعني. طيب المال ده ممكن نعمل بإيه؟ يعني أنا دايما أقول إن في ناس جهده الأهم إن هو اكتسب مال من حلال دخل بيه الجنة، دخل بيه الجنة بعمل متزايد. زي مين؟ دايما في المتراجم، يعني الامام البخاري علم من اعلام الدنيا وعلم من اعلام المسلمين. خلاص، ابوه محدش يعرف ترجمه ليه، يعني ملوش قدر ما في العلم مثلا او كذا، لكن ابوه كان ايه؟ تاجر. ساب له تقريبا، بيقولوا ان ترك تقريبا 1000 يعني تقريبا ساب له حدود مليون. خلاص، والامام البخاري عمل بيهم ايه؟ اهلكهم جميعا في طلب العلم، اشتروا بهم احبار وورق وبتاع، لدرجه ان بعض الروايات بتقول ان الامام البخاري افتقدوه في الدرس، ما بيجيش ايام الطلب، فراحوا خبطوا قال لهم انا جوه، قالوا له اطلع علينا، قال ما ينفعش، طب ندخل لك، برضه ما ينفعش. ليه؟ قال لهم انا قاعد عريان. طب ليه؟ مع خلاص باع كل حاجه، يعني صرف كل الفلوس في الرحله، رحله طلب العلم والاحبار والورق وبتاع، خلص كله وقاعد لغايه ما لموا وبتاع وجابوا له، لبسوه حاجه اداه له عشان يلبس عشان يعرف يكلمه. انا اقول ان فضل ابوه ايه؟ ان هو الرجل اكتسب مال من حلال و رب هذا الصبي تربية حسنة، وكفله هو وأمه لغاية ما طلع بهذا المال. أبوه طبعا الإمام البخاري كله في ميزان الأب ده، والأب بعمله بالتجارة الصالحة، يعني هو واخد الأجر أجرين، قعد في الدنيا تاجر بمال مباح وبتاع، وهذا الباب باب النفقة، بس نفق على مين؟ على ابنه. طبعا الإنسان، ودي من يعني من رحمات الله عز وجل في الإسلام، إن الإنسان حتى لو النفقة واجبة لو اتخذ فيها نية حسنة بياخد الأجرين، أجر الواجب اللي هو أداه لأنه ده مفروض عليه أنه هو ينفق، وأجر الصدقة ياخد برضو أجر صدقة. خلاص كده، فهو الراجل إيه؟ كسبان الناحيتين، كسب الفلوس، يعني هو تاجر وكسب فلوس وساد فلوس لابنه، وفي نفس الوقت إيه؟ هذا الصبي أو هذا الولد من أنجب يعني من رأت الناس في تاريخ المسلمين في الحديث وكذا. طبعا ده حديث يعني مؤلم للنساء بالذات المتجوزين، حد مهتم بالعلم والكتب وكده. الشيخ سليمان بن عبد الحميد الحموي الحنبلي، وهو من شيوخ ابن حجر العسقلاني، كان مراته دائمة الشكوى. ليه؟ كل ما ياخد فلوس اول حاجة يعملها يروح مفرتكهم كلهم في الكتب، راجل الشيخ يشتري بيهم ايه؟ خلاص، فهي ايه؟ راحة جاية طبعا كأي ست صالحة مؤمنة تقية عمالة تقول له يعني فرحان انت كده مبسوط صرفتهم هناكل احنا كتب هنسف الجلد والورق ده خلاص. فهو الراجل ايه يعني الحمد لله ترك لنا ايه ترس الراجل حمي اخي الشعراء برضو مفيدين في كل عصر. هو كان عالم وسب لنا بيتين شعر يقول ايه وقائلة انفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني لعلي ارى فيها كتابا يدلني لاخذ كتابي امنا بيميني. فالراجل ساب لنا ايه بيت حلو، كل واحد هنا يكتب اي حد معاه كتب يحضره، هتخطب البيتين تحفظهم وخطيبتك في الخطوبة وقائلة خلاص، وانتوا تنسوا ان انتوا سمعت البيتين بحيث لما يتقالوا لكم تتفاجئوا. خلاص كده اتفقنا. فهو الراجل ساب لنا برضو ايه الفكرة، ان هو الراجل هيدخل الجنة بايه؟ بان هو يتحمل مراته، ده طبعا باب عظيم جدا، وان هو في نفس الوقت ايه فكرة النفق، بالنفق على ايه؟ على الكتب. واحد يقول طب ايه فايدة الكتب دي؟ يعني ما هو فعلا الست كلامها صح. يقال في التفسير، في بعض اقوال اهل العلم في تفسير سورة الكهف، ان الكنز اللي رب العز ارسل نبي، ونبي او رجل صالح اللي هو سيدنا الخضر على حسب توجيهه، يعني اثنين نبي وواحد من اولي العزم الرسل عشان يبنوا جدار، الجدار ده عشان يحفظ اثنين ايتام كنز. الكنز ده في ناس بتقول كنز مال، وفي بعض كثير من رواة التفسير يقولوا ان الكنز ده كان علم كتب، يعني هو هذا ده الكنز اللي حفظ على هؤلاء الايتام من قبل نبي وعبد صالح وواحد من اولي العزم الرسل عشان يحفظوا ايه؟ عبد صالح يحفظ لهم ايه؟ كنز الكتب اللي هو العلم او كذا. خلاص، فبرضو باب النفقة في على العلم. انا دايما اقول ان يعني الواحد لو انفق في حاجات، في حاجات نفقة لحظية وفي حاجات دائمة بتتوالد منها العلم. ليه؟ انت بتعلم واحد او بتنفق على واحد، الرجل ده بيتعلم كل اللي بيقوله في ميزانك ان شاء الله لو يعني اخلصت النية، وكل اللي هيعلمه للناس في ميزانه وفي ميزانك. فانت ايه يعني من ابواب العمل المستمر الدائم هو النفقه، لان انت بتنفق درهم وهذا الدرهم بيتوالد. بس في العلم مثل ان هو ايه يعني بيتحول الدرهم ده ولا الدينار لايه؟ لشخص، الشخص ده بقى بيورث العلم. فانت برضو الصدقه بتبقى مستمره سواء في حياتك او في مالك. ومن حسنات ائمه الاسلام، مشهور عنهم كثير من ائمه الاسلام، مش واحد ولا اثنين وثلاثة واربعة، بس الامثله المشهوره فكره ان هو مقدار هذا العالم الذي كفل. الروايات على سيدنا الامام ابو حنيفه مع شيخه حماد، وابو حنيفه مع محمد بن الحسن الشيباني وغيرهم من ائمه الاسلام، ان عالم يلمح في حد من الشباب وهو صغير يعني ذكاء وحسن فهم وفقه وحسن سمت وكذا، فعايز ده يطلع عالم. خلاص، فأم الصبي الصغير أبوه ميت، طب هو مين هيكفلها ويكفل نفسه؟ فبتقول له لا ده مش هينفع، تروح إيه؟ تروح تشتغل. فالشيخ يقول له إيه؟ يقول له لا أنا أكفلك، أنت المفروض هتكسب كام في اليوم؟ يقول له مثلا كذا درهم. يقول له خلاص تيجي تحضر الدرس وأنا أنفق عليك. ليه؟ فضل النفقة، النفقة دي هتتحول لعالم، العالم ده احنا عايزينه. حتى ان الحالة دي وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث اظن عند الامام الترمذي في السنن، ان كان اخوان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم محترف يعني صاحب حرفة صاحب صنعة، فالراجل ده بيشتغل، وله اخ يعني دائم الاتيان للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية بتقول انه يأتي للخدمة يعني يرعى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم العلم ليعلمه للناس، لأنه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو مجلس يعني تلقي الوحي، فأنت بتتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء، من الأقوال وأفعاله وتقريرات كل شيء معك النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فالرجل المحترف ده، طب أنا شغال وبتعب وبأنفق على أخويا ده، فأخويا ده بيعمل إيه؟ بيعملش حاجة ظاهريا، يعني ظاهريا هو بيروح يتعلم بيقعد مع النبي، طب وأنا طالع عيني ومجهود وبتاع. فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاخ المحترف ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له، قال له انا اخويا ده انا اللي بنفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، وهذه العباره يعني هي ام الباب، قال لعلك ترزق به، يعني ان لعل الله عز وجل يعني يبارك لك في الرزق ويرزقك بسبب بركه هذا الايه المسعى اللي هو. ففكره ان الرجل المحترف ده ايه بقى الباب اللي معاه؟ الجهد والحرفه والصنعه والمال. المال ده فعلا انا دايما اقول ان هو حتى بالذات في التاريخ المعاصر، لان التاريخ المعاصر دي من رحمات الله عز وجل بالامه، ان حتى في اعمارها اللي هي فكره ان هذه الامه كل شيء متعلق بهذه الامه مبارك. يعني مثلا هذه الامه اعمارها قصيره، فتلاقي ايه كل افعال الاسلام فيها كم كبير جدا من النفحات، يعني هتلاقي الحاجه تضخمت، طريقة الحساب دي متضخمة جدا، أي حاجة بتلاقيها الله عز وجل بيبارك فيها. وفي نفس الوقت فكرة إيه؟ فكرة إن هذه الأمة يعني واحد مثلا هينفق دي خلاص آخر أمة بآخر علم بآخر، يعني هذه الأمة مستحوذة على كل الخيرات ليوم القيامة، مفيش حاجة تانية بعدها خلاص. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن صفوف الجنة 120 صف الأمم ترص، أهل الجنة يدخلون الجنة، أهل الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الربع والثلث حتى قال النصف. فأمة محمد كل الأمم، هذه الأمة أمة يعني بوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة، يعني خلاص الساعة تقوم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قصير جدا في عمر الدنيا من لدن آدم لغاية محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الوقت القليل جدا للأمة، الأمة واحد إن هي من أكثر الأمم فهي مباركة عددا حتى في العدد، اثنين وده فكرة إن هي نصف أهل الجنة بالرغم إن هي تأتي آخر الأمم وتدخل الجنة أول الناس. فيعني أنا يعني دائما أسأل الله عز وجل يعني كثرة المال لهذا الغرض، الواحد يبقى معاه فلوس يشتري بيها كتب، ده حاجة مهمة جدا برضه، وإن هو إيه ينفق على هذه المصارف. طبعا مصارف المال يعني سبحان الله النيات كثيرة جدا لكن نية كفالة العلم أو تيسيره للناس أو الإيقاف، إيقاف المال حتى، وقف المال على ده من الأفعال المباركة وفي نفس الوقت اليسيرة. لأن الناس ده الكلام، الكلمة ممكن نختم بدا يعني، أن الناس فكرة أنه مش لازم يبقى معك مال كتير، مش لازم، ولا اللي تتبرع بيه مال كتير، لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. هي فكرة إيه؟ النية والمداومة. النية أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدوامها ولو قل. خلاص، فواحد يقول لك أنا في واحد صديقي كان زمان إحنا أيام الكلية الفلوس يعني طالب إيه هيكون معاه إيه فلوس، فيقول لك أنا عندي ورد يومي لازم أتصدق كل يوم. فأنت تحس إيه؟ هيفاجئك بقى مبلغ بقى، يقول لك أنا لازم كل يوم جنيه لازم. فإحنا يعني كنا بنقول له إيه؟ يعني ايه دي؟ فيقول لك لا انا اعود نفسي على الخير، يعني اوطن نفسي على الخير واوطن نفسي على البذل، ان هو ايه طول الوقت كل يوم والجنيه، ولو المال زاد هزود، بس انا ايه فانا قعدت بعد كده احسبها، لقيت ان الموضوع ايه اللي هو الراجل ده رابح جدا بطريقه البركه في التعامل مع الامه. ليه؟ ان هذا الجنيه واحد هي احب الاعمال الى الله اللي هو أدوامه ولو قل هو دائم، فده عمل محبب إلى الله عز وجل على بغض النظر عن هو إيه، ما دام هو من الخير. اتنين، الرجل ده هاب إن إحنا وإحنا في طلبة ساعتها كان مصروف الواحد في الأسبوع مصروف كله، يعني مواصلات وأكل وشرب وكتب وبتاع 50 جنيه ساعتها إحنا في الكلية، فكان ده رقم يعني إيه كان بزخ، يعني إحنا كنا بنرفه بيه وبتاع حاجة كده، لأن كانت التمن بضب جنيه. شوف انت بقى مبلغ كان، والله ده مبلغ كان عظيم. انا داخل اعدادي هندسه كان كده، الفرخه المشويه كان ب 10 جنيه ومعها عيش وسلطه وطحينه يعني. فالراجل ده هاب ان هو مصروفه اليومي او الاسبوعي اقل من 50 جنيه، لانه 50 جنيه ده كان للطالب اللي يعني ايه متوسط الحال، بل اعلى من متوسط الحال. خلاص، فلو خد لو هو بيتبرع من اصل 20 جنيه مثلا ولا 50 جنيه، فهو بيتبرع دائما بايه بمبلغ كبير جدا، نسبه كبيره جدا من اصل ماله. يعني هو الراجل كل يوم تقريبا بيتبرع برقم كبير من ثروته، 20% من ثروته مثلا من اصل راس المال. فده واحد، فهو كسب حاجتين: المداومه احب الاعمال، اثنين فكره اللي هو سبق درهم، لانه بيتحسب له على الاصل مش قيمته، انا مستقله عشان شايفه جنيه، كان هو عند الله عز وجل اعظم من كده بكتير. والاهم من ده كله ان من بركات هذه الامه اللي ان الله عز وجل بيحاسب الانسان على ما داوم عليه. فلو مرض او سافر ايه اللي بيتكتب في الاعمال؟ الملك ما بيوقفش. ايه اللي بيتكتب؟ بيجرى عليه اخر حاجه مداوم عليها قبل المرض وقبل السفر، فبيبقى مكتوب عليه كل ده مكتوب. فالشيء المداوم على الانسان مداوم عليه قبل مرضه وقبل سفره هو ده الايه، هو الصوره. فالانسان دايما لما بيثبت شيء، ودي حاجه من فقه اصلا المداومه، واحد يقول لك ايه يعني لو انا داومت على حاجه قليله جدا، حاجه قليله جدا، يعني انا والدي من وانا صغير يمكن وانا في ابتدائي من اول ما يبقى عندي وعي ذاكره مستديمه، كنت اشوفه اول ما نصحى الصبح الناس كلها لبست ورايحين المدرسه وكده، كان يقعد يلبس نظاره ويفتح المصحف يروح ممرر صبعه كده وبتاع، اقصى مده ممكن يقراها لو الدنيا 10 دقائق. في اوقات اللي هو كان يفتح المصحف ويمرر كده صبعه ويروح ايه قافل المصحف وماشي. فمره لدرجه احنا طلعنا مستعجلين ما عملش كده، ركبنا العربيه، وقف العربيه بعد ما طلعنا، وقف لبس النظاره فتح المصحف بص قرا سطرين وراح قافل. فبقول له انت ايه يعني هم دول يعني هم السطرين دول اللي يعني. فقال لي والله كان في شيء استاذ، ودي من بركات العلم سبحان الله العظيم، الاستاذ ده حتى انا ما بفتكرش اسمه، ابويا بيفتكر اسمه، يقول هذا الاستاذ كان بيدرسه في اولى ثانوي، انا والدي ربنا طول في عمره في الخير مواليد سنه 42، فالراجل ده درسه هو في اولى ثانوي ووالدي في اولى ثانوي، قال له وبابا مداوم على هذه الخصلة حتى الان، حتى الان ربنا يعني يديمه على الطاعه والخير وكذا. كان قال اول حاجه دخلها اول حاجه في السنه اول مره يشوفوه، دخل كتب على السبوره كتب ايه مشروع الخمس دقائق. ايه مشروع الخمس دقائق؟ قالوا له ايه ده؟ قال انت كل يوم كل يوم عود وطن نفسك ان انت تفتح المصحف خمس دقائق بحد اقصى 5 دقائق، لو قدرت ما فيش برضو تفتحه خلاص. فانا المفهوم في الاول كان بالنسبه لي احنا بالكيلو برضو يعني لازم يكون حاجه كتيرة يعني، فهو مداوم على هذا. لا يمكن لا يمكن في أي يوم سفر حضر مطر أي حاجة لازم المصحف ممر ده لو مش قادر يعمل حاجة. في أوقات تانية لو في وقت يقرأ وبيقرأ الحمد لله كويس، لكن ده أقل حاجة طول عمره. فأنا أقول إيه، سبحان الله، الرجل ده الرجل الأولاني بتاع أول ثانوي ده إيه يعني، من سن سنة حسنة في الإسلام. فلو أجر كل ده اللي بيعمله أبويا لمدة 50-60 سنة في ميزانه إن شاء الله خلاص. وفكرة المداومة دي إنه هو يجرى عليه العمل في السفر وبتاع، فهو حاجة بسيطة جدا. أخونا بتاع الجنيه ده يقول لك أنا كل يوم لازم، طب إيه الجنيه؟ فهي الفكرة في إيه؟ إن أنا هثبت كل شهر 10 جنيه. واحد يقول لك إيه 10 جنيه دي؟ عامل بيه إيه 10 جنيه؟ خلاص تجرى عليك وتعود نفسك وتوطن نفسك على الخير وتخصم لك من أصولك الثابتة. فواحد يقول لك أنا معايا 50 جنيه، معايا 100 جنيه، أي رقم، المهم دي نسبة. وانت تتعامل مع الله عز وجل، الله عز وجل يعني ايه تعامل معه؟ طبعا مش الله عز وجل يضاعف لمن يشاء كيف شاء خلاص. فيعني فكره الايقاف على النفقه وعلى العلم بخاصه، اوصيكم ده في حالكم، في كل واحد في حاله يعني. لو فكره الكتب، تعليم العلم، البذل في تعليم الصغار، في النساء، في ايقاف الاوقاف على الناس سواء مال او شيء، اما مصحف او كتاب علم او وقف يعلم فيه العلم، وده من البركات الكبيره. يعني انا دايما اقول ربنا يبارك في اهل اختنا يسرى جيل والله يرحمها، لما اوقفوا عليها مقر مصر الجديده، هذا المقر موقف على طلب العلم. يعني الشقه دي اللي هو المقر الثاني دي اختي كانت تحضر معنا هنا وتوفت وهي صغيره شابه، فامها أوقفت عليها هذا المكان. فالمكان ده يدرس فيه الفقه ويذكر فيه الله، اسم الله عز وجل، ويعلم فيه العلم. وكل ده هذا في ميزان من يعلم إن شاء الله، وفي ميزان من يتعلم، وفي ميزان من يكفل، وفي ميزان من أوقف، وفي ميزان إن شاء الله من أوقف عليه. فيدخل بالسهم 3 نفر. كل ده إن شاء الله في فشفنا أنس بيقول الأسبوع الجاي اللي بيعقد في المقر، في المقر ده 22 درس في الأسبوع، 22 درس. كل هذه الدروس فيها علم بيقال ويذكر فيها اسم الله عز وجل خلاص. ودي المجالس أصلا مجالس الرحمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيه إلا ذكر الله وما ولا. يعني هو ده المكان اللي هو يعني المكان الوحيد اللي تنزل عليه الرحمات، يعني إيه في الدنيا كلها أماكن اللي يذكر فيها اسم الله عز وجل بالعلم وتعلم العلم وكذا. فتخيلوا اللي بيوقف على هذا في النفقة. فأنا أدعوكم وأدعو نفسي إلى الإكثار من المداومة مش من القدر، وإلا الإنسان مش بقدر. ممكن على فكرة آخر حاجة الإنسان أقصى حاجة أضعف الإيمان إيه؟ معهوش مال خالص. واحد يقول لك والله انا كان بودي والله، بس ايه انا معيش اصلا مال. يبقى ايه اللي يوطن نفسه على كده؟ يوطن على نفسه على مداومه النيه على الانفاق لو امتلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجامع لانماط البشر في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والدنيا اربعه نفع، والدنيا لاربعه نفع. ايه الاربعه انواع او الانماط دول؟ رجل اتاه الله علم واتاه مال، فده رجل غني، يعني الله عز وجل وهبه فقه في الدين ومعاه مال، فهو بالعلم يعلم حق الله عز وجل فيعبده حق عبادته ويؤدي حق الله في المال. فهذا في اعلى المنازل، ده احسن واحد. ربنا مديله فلوس عشان كده الواحد يعني الواحد يطلب. في كتير كان يقول اللهم اوجب علي الزكاه يعني ازكي مره في حياتي، يوصلوا للنصاب، وواحد بيحاول يوصل للنصاب اخر السنه يلاقي الذهب غلي فبرضه يفلت من خلاص. فده اعلى حاجه في ده اعلى نمط. النمط الثاني رجل اتاه الله علم، فده عالم يعلم حق الله ولم يتيه مال، وده فقير. طب يعمل ايه ده بقى؟ فيقول فهو يعلم حق الله فيعبد الله حق عبادته ويؤدي حق الله، ما فيش حق المال مش موجود. فيقول ايه؟ لو ان لي مال فلان اللي هو الاول لا فعلت كذا وكذا وكذا من الخير او البر اللي هو بيعمله الاولاني. يعني الثاني ده على طلب العلم، بيبني مسجد، بيكفي الغازي، بيعلم علم، مش عارف كل ده، فهما في الاجر سواء، هما الاثنين زي بعض. ده ما انفقش ولا حاجه، يعني ده انا واحد الاولاني ده ملياردير صرف 10 مليار جنيه ومحسوبين في ميزان يوم القيامه يدخل بيهم الجنه، الثاني داخل معاك جنه كتف بكتف صرف 10 مليار بالرغم ان هو ما احتكمش على جنيه في الدنيا. طب منين جاله الثواب؟ لانه انعقدت النيه يعني عقد تام ان هو لو كان معه لبذل، والله عز وجل هو المطلع على القلوب فاعطاه، فهما في الاجر سواء ينفع الاثنين. والثالث رجل أتاه الله مال ولم يؤتي علم، فده جاهل لا يعلم حق الله عز وجل، فلا يعبده حق عبادته ويخبط في المال، المال بيصرفه في كل شيء من الأشياء التي يكره الله عز وجل من المعاصي والبغي وكذا. فهو ده في أسوأ المنازل، ده النمط الثالث من البني أدمين، نمط جاهل ومعه فلوس، فده في أسوأ المنازل. طب ده النمط الثالث، الرابع ده هينفن في يتخسف فيه الأرض. الرابع إيه؟ رجل جاهل فمعه ومعهوش مال، فده فقير وجاهل وابتلي بالاثنين. فهو جاهل فلا يعلم حق الله ولا يعبده حق عبادته، ويقول لو أن معي مال فلان اللي هو الثالث اللي هو أسوأ المنازل ففعلت به كذا وكذا من الإثم. في واحد يقول لو كان معي لزنيت، لو كان معي لشربت الخمر، لو كان معي لفجرت، لو كان معي لبغ، وهكذا، وتنعقد ينعقد قلبه على فعل هذا الإثم، فهما في الإثم سواء. يعني ده جاي يوم القيامة لم يحتكم على جنيه زائد عن الحد، وزنى مليون زانية وشرب الخمر وكذا من عقاد القلب، فهما في الإثم سواء. الاثنين عملوا نفس الحاجة بالرغم ان ده ما عملش ولكن انعقدت عليه النية، خلاص. لكن الشاهد ان هي فكرة ايه، ان هو هذا المال لو سلط او انفق في سبيل الله ادخل اخذ بيده بيد صحيح حتى ادخله الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني نسعد بكم ان شاء الله في نهاية كل موسم كده متفوقين ومبتهجين قبل ما تعرفوا النتيجة وبعد ما تعرفوا النتيجة. السلام عليكم. Thank you.